معجم الأدباء لياقوت الجزء الثامن 122 12 الحسن ابن أبي الحسن الصافي أبو نزار النحوي. وكان أبو صافي أبوه صافي مولى الحسين الأرموي الأرمو التاجر. وكان لا يذكر اسم أبيه إلا بكنيته لئلا يعرف أنه مولى. وكان معروف بملك النحاة. قال أبو القاسم علي ابن عساكر الحافظ ذكر لي أنه ولد ببغداد سنة 89 و400 في الجانب الغربي من شارع دار الرقيق، ثم انتقل إلى الجانب الشرقي إلى جوار حرم الخلافة، وهناك قرأ العلم وتخرج وسمع الحديث من الشريف أبي طالب الزينيبي، وقرأ الفقه على أحمد وأصول الفقه على أبي الفتح ابن برهان، والخلاف على أسعد المهيني، والنحو على أبي الحسن علي ابن أبي زيد الاستبازي الفصيحي، وفتح لهم جامع ودرس، ثم سافر إلى بلاد خرسان وكرمان وغزته، ودخل إلى الشام وقدم دمشق، ثم خرج منها وعاد إليها واستوطنها إلى أن مات بها في 9 شوال سنة 68 و500، ودفن بمقابر الباب الصغير، وكان قد نهض 80 وكان صحيح الاعتقاد كريم النفس. ذكر لي أسماء مصنفاته: كتاب الحادي في النحو مجلدان، كتاب العمد في النحو مجلدة وهو كتاب نفيس، كتاب المقتصد في التصريف مجلدة ضخمة، كتاب أسلوب الحق في تعليل القراءات العشر وشيء من الشواذ مجلدتان، كتاب التذكرة السفرية انتهت إلى 400 كراسة، كتاب العروض مختصر محرر، كتاب الفقه على مذهب مذهب الشافعي سماه الحاكم مجلدتان، كتاب مختصر في أصول الفقه، كتاب مختصر في أصول الدين، كتاب ديوان شعري، كتاب المقامات هذا حزم الحريري، ومن شعره يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا قاصدا يسرب الفيحاء مرتجيا أن يستجير بعلي خاتم الرسل، خذ عن أخيك مقالا إن صدعت به مدحت بآخر الأعصار والأول، قل يا من الفخر موقف عليه فإن تذكر فإن تذكر الفخر لم يصدف ولم يمل، صيت إذا طلبت غاياته خرقت 7 طباقا فبست كل ذي أمل، علوت وإزددت حتى عاد منتزحا جبريل عما له قد كان لم يطل، وعدت والكبر قد نافى علاك فما عدوت شيمة صبت الخلق مبتهل، أتك غر قوافي المدح خاضعة لديك فأقبل ثناء غير منتحل، ثناء من لم يجد أجناء تحمله إليك أو صد بالإقطار عن جملي. ومن شعره أيضا: حنانيك إن جئتك يوم خصائصي وهالك أصناف الكلام المسخري، فسلم صنفا على حالتي غير جائر يخبرك أن الفضل للمتأخر. وقال أحمد بن منير يهبو ملك النحاة: وكان قد كتب أبو نزار إلى بعض القضاء العاصوي: أيا ملك النحو والحاء من تهاجيه من تحت قد أعجموها، أتانا قياسك هذا الذي يعجب أشياء قد أعربوها، ولما تصنعت في العاصوي غدا وجه ذهلك فيه وجوها، وقالوا قفا الشيخ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. فبلغت أبياته ملك النحاء فأجابه بأبيات منها: أيا ابن منير حسبت الهجاء رتبة فهرب فبالغت فيها، جمعت القوافي من ذا وذا وأفسدت أشياء قد أصلحوها. وفي آخرها فقالوا قفا الشيخ إن الملوك إذا أخطأت سوقة أدبوها. قال البلطي: كان ملك النحاء قدم إلى الشام فهاجاه 3 من الشعراء: ابن منير والقيصواني والشريف الواسطي، واستخف به ابن الصوفي ولم يوفه قدر مدحه، فعاد إلى الموصل ومدح جمال الدين وجماعة من رؤسائها وقضاتها. فلما نبت به الموصل قيل له: لو رجعت إلى الشام؟ فقال: لا أرجع إلى الشام إلا أن يموت ابن الصوفي وابن منير والقيصراني والشريف الواسطي فقتل الشريف الواسطي ومات ابن منير القيصراني في مدة سنة، ومات الصوفي بعدهم بأشهر. وحدثني شيخنا أبو البقاء يعيش ابن علي ابن يعيش النحوي قال بلغني أنه كان لملك النحاء غلام، وكان سيء العشرة قليل اللامبالاة قليل المبالاة بمولاه ملك النحاء، فأرسله يوما في شغل ليتعجله في إنجازه، فأبطأ فيه غاية الإبطاء، ثم جاء بعذر غير جميل، وكان يحضر ملك النحاء جماعة من أصدقائه والتلامذة، فغاضب ملك النحاء وخرج من عن حد الوقار الذي كان يلتزمه ويتوخاه، وقال له ويلك اخبرني ما سبب قلة مبالاتك بي وأطراحك لقبول أوامري، أنكتك قط؟ فبعد الغلام وقال لا والله يا مولاي معاذ، الله أن تفعل ذلك فإنك أجل من ذلك. قال ويلك فما حدث؟ فحرك الغلام رأسه متعجبا من كلامه وسكت، فقال له ويلك ادركني بالجواب، هذا موضع السكوت، لا رعاك الله يا ابن الفاعلة، عجل قل ما عندك. قل. فقال لا والله. قال فما السبب في أنك لا تقبل قولي ولا تسرع في حاجتي؟ فقال له إن كان سبب الانبساط لا يكون إلا هذين فأعدك ألا أعود إلى ما تفرح إلى إن شاء الله. قال العماد أقام ملك النحاة بالشام في رعاية نور الدين محمود ابن زنكي، وكان مطبوعا متناسب الأحوال والأفعال، يحكم على أهل التمييز بحكم ملك فيقيل ولا يستقال، وكان يقول له السيبوية إلا من رعيته، ولو عاش ابن جني لم يسعه إلا حمل غاشيتي مر الشكيمة حلو الشيمة، يضم يده على المئة والمئتين ويمشي وهو منها صفر اليدين، مولع باستعمال الحلاوات السكرية وإهدائها إلى جيراني وإخواني، مغري بإحسانه إلى خلصاني وخلاني. قال العماد اذكره وقد وصلت إلي وصلت إلي خلعة مصرية وجائزة سنية، فأخرج القميص الضرقي إلى السوق فبلغ دون 10 دنانير، فقال قولوا هذا قميصي، قولوا هذا قميص ملك كبير أهداه إلى ملك كبير ليعرف الناس قدره فيحلبوا عليه البدر على البدار وليجلبوا قدره في الأقدار. ثم قال أنا أحق إذا جهلوا حقه وتنكبوا فيه سبل الواجب وطرقه. ومن ظريف ما يحكى عن ملك النحاة أن نور الدين محمود خلع عليه خلعة سنية ونزل ليمضي إلى منزله فرأى حلقة عظيمة فمال إليه لينظر ما هي، فوجد رجلا قد علم تيسا له استخرج الخبايا، قد علم تيسا له استخراج الخبايا وتعريفه ما يقول له من غير إشارة. فلما وقف عليه ملك النحاة قال الرجل لذلك التيس في حلقتي رجل عظيم القدر شائع الذكر ملك في زي سوقه أعلم الناس وأكرم الناس وأجمل الناس فأرني إياه. فشق ذلك التيس الحلقة وخرج حتى وضع يده على ملك النحاة، فلم يتملك ملك النحاة أن خلع تلك الخلعة ووهبها لصاحب التيس، فبلغ ذلك نور الدين فعاتبه وقال استخففت بخلعتي حتى وهبتها من طرقي. فقال يا مولانا عذري في ذلك واضح، لأن في هذه المدينة زيادة على 100,000 تيس ما فيهم من عرف قدري إلا هذا التيس، فجازيت على ذلك. فضحك منه نور الدين وسكت. وحكي عنه أنه كان يستخف بالعلماء، فكان إذا ذكر واحدا منهم يقول كلب من الكلاب. فقال رجل يوما فلست إذا ملك النحاة إنما أنت ملك الكلاب، فاستشاط غضبا وقال اخرجوا عني هذا الفضولي. وقال السمعاني دخل أبو نضار بلاد غزنة وكرمان ولقي الأكابر وتلقى مورده بالإكرام، ولم يدخل بلاد خراسان وانصرف إلى كرمان وخرج منها إلى الشام. قال وقرأت فيما كتبته بواسط ولا أدري عمن سمعته لأبي نزار النحوي، أراجع لي عيشي الفارق أم هو عني نازع شاحط؟ ألا وهل تسعفني أوبة يسمو بها نجم المنى الهابط؟ أرفض في مرت ارتياعا وهل يترك سمعي هذه واسط؟ يا زمني عد لي فقد رعتني حتى عراني شيبي الواقد، كم أقطع البيداء في ليلة يقبض ظلي خوفها الباسط. أراقم الراحة أم لي أم لا؟ وهل يعدل يوما ظهري القاسط؟ أيا ذوي ودي أما اشتقتم إلى إمام جأشه رابط؟ وهل عهودي عندكم غطة أم أنا في ظني إذا غالط؟ وهل عهودي عندكم غضة أم أنا في ظني إذا غالط؟ ليهلكم ما عشتم واصف إني لكم يا سادتي غابط. وأنشد له الجيش والبرم الكثير منظوم ذلك والنثير، ودخان عود الهند والشمع المكفر والعبير، ورشاش ماء الورد قد عرفت وقد عرفت به تلك المعيور، ومثالث العيدان يسعد قسها بما وزير، وتخافق المكيات يخفق بينها الطبل القصير، والشرب بالقدح الصغير يحثه القدح الكبير، أحظى لدى من الأباعر والحداء والحداث بها تسير، للعبد إن يلتزم في دنياه والله الغفور. ومن شعري أيضا: يا ابن الذين ترفعوا في مجدهم وعلى الأخماصين فروع شمام، أنا عالم ملك بكسر اللام فيما أدعيه لا بفتح اللام. أرشدني عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل أحمد بن عبد الوهاب ابن الزاكي ابن أبي الفوارس السلمي الحراني المعروف بابن الصيرفي الدمشقي، قال: أرشدني فتيان ابن علي ابن فتيان الأسدي النحوي في ملك النحاة، وكانت قد عضت يد ملك النحاة سنور فربطها بمنديل عظيم، عتبت على قط ملك النحاة وقلت أتيت بغير الصواب، عرضت يدا خلقت للندى وبث العلوم وضرب الرقاب، فأعرض عني وقال: اتئد، أليس القطاط أعادي الكلاب؟ قال: فبلغته الأبيات فغضب منها إلا أنه لم يدري من قائلها، ثم بلغه أنني قلتها وبلغني ذلك، فقطعت عنه حياء مدة، فكتبت إليه شعرا أعتذر إليه، فكتب إليه: يا خليلي، نلتما النعماء وتسنمتما العلا والعلاء، المما بالشغور والمسجد المعمور واستمطر به الأنواء، وامنحنا صاحبي الذي كان فيه كل يوم تحية وثناء، ثم قول له: اعتبرنا الذي فهمت به مادحا وكان هجائي، وقبلنا به اعتذارك عما قاله الجاهلون عنك افترائي. الشغور محل بدمشق بالباب الصغير، وقال فتيان ابن المعلم الدمشقي: رأيت أبا نزار في النوم بعد موته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أنشدته قصيدة ما في الجنة مثلها، فتعلق بحفظي منها أبيات وهي: يا هذه اقصري عن العزل، فليس من حقي ويك من قبل، يا ربها قد أتيت معترفا بما جنته يداي من ذلل، ما الآن كف بكل مأثمة صفر يد من محاسن العمل، فكيف أخشى نار مسعرة وأنت يا رب في القيامة لي؟ قال: فوالله منذ فرحت من إمشادها ما سمعت حسيس النار.